السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يرزقنا في هذه الليلة التوبة والأوبة والإخلاص والسداد والقبول، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة. اللهم يا رب، نسألك في هذه الساعة أن تنزل نصرك على إخواننا في غزة. اللهم يا رب، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تشفي صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. يا رب، نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، وعلى مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه المائدة المباركة نجلس، نتشرف، نتعلم، نستخرج اللآلئ والدرر، نتعلم العظات والعبر، حتى نسير على نور وعلى بصير، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. الأخوات والإخوة الأفاضل في معهد الهداية للدورات العلمية، يريد تتواصلوا معنا، ربنا يبارك فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عمران، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك يا عمران. يا ريت يا عمران، ربنا يبارك فيك، نزل عنوان اللقاء، نزل عنوان اللقاء يا عمران. ربنا يبارك فيكم جميعا. الأخت نجلاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا ينفع بكم. أهمية النية، نعم، ورسائل ورسالة لأهل فلسطين. الدعاء، الدعاء يا إخواننا لأهل فلسطين، ربنا يبارك فيكم. لا تملوا من الدعاء، لا تملوا من الدعاء. وأنا أبشر الإخوة والأخوات بفضل من الله سبحانه وتعالى، أبشركم جميعا بفضل من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنرى، إن شاء الله سنرى من الواقع فيديوهات إن شاء الله تشفي الصدور، تشفي الصدور إن شاء الله. يا ريت كده عمران، يا ريت نتذكر بعض ما جاء في اللقاء الماضي إن شاء الله حبيبي، يا ريت تذكرنا كتابة ببعض النقاط التي وقفنا معها في اللقاء الماضي إن شاء الله. أم أسية، الله يبارك فيكم، ربنا يحفظكم جميعا. نعم، كمل الشيخ عمران. نعم، أحسنت. كمل. ياريت الأخوات وياريت الإخوة في معهد الهداية يكتبوا النقاط التي وقفنا معها في اللقاء الماضي، وعاوز أعرف من معهد الهداية مشارك معنا إن شاء الله. واتفق الإمام أحمد وابن مهدي والشافعي وغيرهم. نعم. يا ريت الأفاضل ربنا يبارك فيهم. عاوز أعرف مين معانا على البث من معهد الهداية. ربنا يبارك فيك الأخت نرمين. من المشايخ، من الأخوات والإخوة من معهد الهداية، يا ريت كده نعمل بيان حضور إن شاء الله. أنا مش شايف حد من معهد الهداية بيكتب فوائد أو نقاط من اللقاء الماضي. طيب ربنا يبارك مؤسسة، ربنا يبارك. عاوزين نقاط وفوائد من الدرس الماضي إن شاء الله. ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظ أهل الجزائر وأهل المغرب. حبيبي الغالي الشيخ عمر جوهر، ربنا يحفظك، ربنا يجزيك خير عن الدعوة المباركة اللي بتقوم بها يا رب يا رب. أخونا عمار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عاوزين نبدأ؟ يا ريت الأفاضل يكتبوا نقاط مستفادة من اللقاء الماضي، أنا لسه في الانتظار. عمار، معاذ، أم أسامة، الأفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ. الأفعال المباحة، نعم، إذا نوى بها العبد والتقرب تتحول إلى، نعم. العادات تصبح عبادات بالنية الصالحة، نعم. طيب في حد غير عمران هيكتب؟ ربنا يبارك أم آسية، ربنا يبارك، ربنا يبارك في أهل الجزائر يا رب. عاوزين فوائد حديث النية من أهم، نعم، التي بني، نعم. عمار ربنا يبارك فيك عمار، ربنا يحفظك، شرف لنا حبيبي، شرف لنا. طيب نبدأ على بركة الله إن شاء الله كده مع بعض، يعني في بعض الفوائد التي ذكرت من قبل. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، يا أمتي، يا أمتي، لما أنت في هذا السبات؟ أفيقي، أفيقي، الغرب أجمع أن تعيشي عندهم كالرقيق. عودي، عودي لهدي محمد حتى ينار طريقي. يا أمتي، يا أمتي، لما أنت في هذا السبات؟ أفيقي. إنا عزمنا أن نسير على هدى المختار جدي، فعسى من الرحمن تأييد لنا من غير حد، كيما نجدد ماضيا نحياه في أيام غد. إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة أقول في مستهل هذا المجلس المبارك، إن كنت تدعى مسلمة فارفع برأسك للسماء، واعمل لربك طائعة، وافخر بدينك دائما. انهض، انهض يا موحد، انهض ودع عنك الكرى، واسمع وأبصر ما جرى، فالكفر قد عم الورى، وإلى ما تبقى نائمة. قم يا أخي، قم يا أختي، قم يا أخي، ندعو البشر، البدو منهم والحضر، لما به الله أمر حتى نفوز ونغنم. لا تنخدع بمقال ممن يدعو لحزب أو وثن، فالدين من فجر الزمان صور منيع للحمى، لكن حذاري من الغرور، واربأ بنفسك أن تخور، إن رمت إصلاح الأمور فاجعل صلاحك سلما. إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ هذا اللقاء بهذا البيت ثم بهذا الحديث: إن رمت إصلاح الأمور فاجعل صلاحك سلما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أحبتي في الله، عند الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم وغيرهما رحم الله الجميع، من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث المتفق على صحته، بل وهو في أعلى مقامات الصحة، عظيم القدر، جليل الشأن، كثير الفوائد، روي في صحيح الإمام البخاري في غير ما موضع، وكذلك عند الإمام مسلم في آخر كتاب الجهاد. نال هذا الحديث النصيب الأوفر من اهتمام العلماء، أي علماء الحديث، وذلك لاشتماله على قواعد عظيمة من قواعد هذا الدين، حتى إن بعض العلماء كما ذكرنا في اللقاء الماضي جعل مدار الدين على حديثين، فجعل هذا الحديث نصف الدين، نصف الدين، ومنهم من قال بأنه ثلث الدين، ومنهم من قال بأنه ربع الدين. فمن أهل العلم من جعل مدار الدين على أمرين أو على حديثين. هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، بالإضافة إلى الحديث الآخر ألا وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووجه من قال بذلك أن حديث إنما الأعمال بالنيات فهو للأعمال الباطنة، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإنما هو للأعمال الظاهرة، إذ الأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، فالحديث حديث الباب يشمل الباطنة، وحديث أمنا عائشة يشمل الظاهرة. قال أبو داود رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث. نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فكل واحد من هذه الأحاديث يمثل ربع هذا الدين. ومع تواتر هذا الحديث وشهرة هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث يسمى بالغريب بالنسبة لأوله، وهذا اصطلاح عند المحدثين، حديث غريب. يبقى في أول الحديث يطلق عليه بأنه حديث غريب، لماذا؟ لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يبقى عمر يحدث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص. يبقى عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقمة ابن أبي وقاص يروي عن عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. يبقى محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر هذا الحديث، بل وفاق الحد حتى بلغ حد التواتر من بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري رضي الله عن الجميع. طيب، هذه تقدمة لهذا الحديث. وقفنا في اللقاء الماضي عن هذه الأقوال وهذه المكانة التي وضعت لهذا الحديث عند أهل العلم، حتى أن الشافعية رضي الله عنه قال إن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما، ولفظة إنما من ألفاظ الحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه تارة، تثبت المذكور وتنفي ما عداه تارة. وهذه اللفظة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي الحصر المخصوص، لأن في حصر مطلق وفي حصر إيه؟ مخصوص. وعاوز إخواني وعاوز الأفاضل عاوز الفضليات يكتبوا كل هذه الفوائد، لأننا بفضل الله سنتناول من خلال هذا الشرح أحكام فقهية، مصطلحات حديثية، ووقفات لغوية، وسنتعرض لأمور عقدية، بل سنقف مع جمع من هذه الفنون، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يبقى لفظة إنما تفيد الحصر، وتفيد الحصر أحيانا الحصر المطلق، وتفيد الحصر الإيه؟ المخصوص. يبقى في حاجة اسمها حصر مطلق وفي حاجة اسمها حصر مخصوص. مثال الحصر المخصوص يعني إيه؟ يعني إن في أمور لا تنافي هذا الحصر، كقول ربنا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، صليتوا على النبي محمد، طيب أنا عاوز المجلس يتعطر بالصلاة على رسول الله، إنما أنت منذر. طيب لو إحنا قلنا إنما أداة حصر، فهل حصر دور النبي صلى الله عليه وسلم في كونه منذر فقط؟ الجواب لا، يبقى ده حصر مخصوص وليس بحصر مطلق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف كثيرة كالبشارة وكغيرها، وكذلك في قول الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. طيب هل هذا حصر مطلق؟ يعني الحياة الدنيا ملهاش أي أوصاف تانية؟ الجواب لا، بل لها من الأوصاف. يبقى إذن تعلمنا بأن إنما أداة تفيد الحصر، والحصر قد يكون مطلق وقد يكون إيه؟ مخصوص. في هذا الحديث، في هذا الإيه؟ الحديث الحصر ليس بالإيه؟ المطلق. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات محذوف واختلف العلماء في تقدير، يبقى فيه محذوف واختلف العلماء في تقدير. فالذين اشترطوا النية، وطبعا ستأتي في هذه اللقاءات بعض الأحكام وبعض المتعلقات بالنية، ولعله يكون اللقاء القادم إن شاء الله. هؤلاء الذين اشترطوا النية، لأن هناك من يقول بأن النية ركن ومن يقول بأن النية شرط، الذين اشترطوا النية قدروا محذوف ألا وهو صحة الأعمال بالنيات، يبقى إنما صحة الأعمال بإيه؟ بالنيات. طيب الذين لم يشترطوها قدروا إيه؟ إنما كمال الأعمال بالنيات. يبقى الأولانيين صحة الأعمال، ها، والآخرون كمال الأعمال. وفي قول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الخطابي رحمه الله يفيد معنى خاص غير الأول. يبقى إنما الأعمال بالنيات له معنى، وإنما لكل امرئ ما نوى له معنى آخر وإضافة أخرى. فالشيخ محي الدين النووي رحمه الله ذكر فائدة تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، يعني هو ضاع منه صلاة الظهر فقط مثلا، طيب وفي صلوات تانية ضاعت، فالنية هنا لابد أن تعين الصلاة لأن الفوائد كثيرة وسيأتي التفصيل. فالإمام النووي يقول إيه؟ فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أم عصرا أم غيرها. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، يبقى اللفظ الثاني أضاف معنى للفظ الإيه؟ الأول. فصدر الحديث إنما الأعمال بالنيات أي صلاحا وفسادا. ابن عمران ربنا يبارك فيك نكتب الكلام ده، يبقى إنما الأعمال بالنيات صلاحا وإيه؟ وفسادا، وإنما لكل امرئ ما نوى أجرا وثوابا. يبقى الأولى أفادت الصحة والفساد، والثانية أفادت الإيه؟ الأجر والثواب. يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وجوب الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال والأقوال والأحوال، لأنه أخبر أنه لا يخلص للعبد إلا ما أخلص فيه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نوى في عمله الله والدار الآخرة كتب الله له ثواب عمله وأجزل له العطاء، وإن أراد به السمعة والرياء فقد حبط عمله وكتب عليه وزره، كما يقول ربنا سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأحاديث في هذا الباب وفي هذا المعنى كثيرة، لذا يتعين على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يستحضر هذه النية، وأن تكون هذه النية خالصة لرب البرية سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام مسلم، يقول الله جل وعلا من عمل عملا أشرك فيه معي فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، وفي رواية تركته وشركه، وفي رواية يقول ربنا سبحانه اذهب للذي كنت تعمل عنده فخذ أجرك منه فلا أجر لك عندنا. لذا أيها السالك في الطريق إلى الله، يا عبد الله ويا أمة الله، يا من ترجون الثواب والعطاء والأجر من الله، أخلصوا النية لله واجعلوا الهم هم الآخرة. تعهدوا القلب الذي ما سمي قلبا إلا لتقلبه، واحذروا الرياء أو الشرك الأصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طيب يا موحد يا موحدة، اعلموا عظيم قدر النية هذه التي تنزل العبد منازل الأبرار، بل ويحظى بها من عطاء الرحيم الرحمن ما لا يتخيل عقل ولا يتصوره بشر. بل اعلموا أن النية تنزل العبد منازل العاملين، وإن كان مع النائمين وإن كان مع القاعدين. قال سيد الأولين والآخرين إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر فقال الصحابة وهم بالمدينة حبسهم العذر، صدقوا في نياتهم لكن حبسوا بالعذر، فشاركوا الصحابة النية. بل وسيد البرية صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. طيب، وأفنى يعني وقفة يسيرة موجزة مع النية وأهمية النية. فما هي النية؟ النية هي القصد والإرادة. ابن عمران الأفاضل ياريت نكتب الكلام ده، النية هي القصد وإيه؟ والإرادة، وهي عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فلا يشرع النطق بها، وسيأتي التفصيل في الفوائد الفقهية في الدرس القادم إن شاء الله، ولا يشرع التلفظ بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية في العبادة. طيب، هنا يظهر إشكال، ألا وهو أن المعتمر أو الحاج يرفع صوته بالتلبية، كأن يقول المعتمر لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو قول الحاج لبيك اللهم حج، فهل هذا ينافي كون النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه؟ الجواب لا، لأن في الإهلال بالعمرة وكذلك الحج لا يسمى إهلالا بالنية، إنما إشعار بالدخول في النسك، وهو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة التكبير في الصلاة، طيب، سؤال يظهر لنا الآن: ما فائدة النية؟ احنا عرفنا قدر النية. فائدة النية: اولا تمييز العبادات عن بعضها، كتمييز الصدقة عن الدين، صلاة النافلة عن صلاة الفرض، صيام الفرض عن صيام النافلة. ثانيا تمييز العبادات عن عادات، فالإنسان يقوم بعبادات ويقوم بعادات، فالذي يميز هذه عن تلك إنما هو النية. فمثلا يغتسل الإنسان ويقصد به غسل الجنابة، فيكون هذا الغسل عبادة يثاب عليها. أما إذا اغتسل وأراد به التبرد من الحر أو التنظف من الروائح أو ما شابه على عادته، فهذا لا يثاب عليه. ولذلك ذكرنا بأن العلماء استنبطوا من هذا الحديث قاعدة مهمة جليلة عظيمة، ألا وهي الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، بل هناك من القواعد التي سنسردها في ما يتعلق بالنية وأحكام النية والأمور الفقهية المتعلقة بالنية. لذا أحبابي، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقبول العمل لابد فيه من هذا الشرط الأول، ألا وهو الإخلاص، وأن يكون خالصا لله جل في علاه من أوله إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كرر النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا على خلاف المقرر عند أهل العربية. أهل العربية الذين يذكرون أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد أن يتغايرا، لابد أن يتغايرا، لكن هنا في هذا الحديث وقع الاتحاد أي التكرار. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا كانت نيته وقصده فهجرته وقصده إلى الله ورسوله، وذلك تعظيما. أما في شأن الدنيا فلم يذكره صلى الله عليه وسلم، بل قال فهجرته إلى ما هجر إليه تهوينا وتقليلا وتحقيرا. في هذا الحديث ذكر أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس والله أعلم. طيب، ما هي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان. والهجرة في الإسلام إذا أطلقت إنما يراد بها الهجرة الأولى، والتي كانت من مكة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار المعصية إلى دار الصلاح. الهجرة بالمعنى الأول أي من مكة إلى المدينة، هذه قد انقطعت بأن أصبحت مكة دار إسلام، وهي التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من أرض المعاصي إلى أرض الصلاح، أما هجرة الأماكن بل والأعمال بل والناس الذين يقيمون على المعاصي، فتلك هجرة باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع أبدا، لا تنقطع أبدا. هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. لكن لابد أن نتعلم فقها في هجرة العامل. يبقى في هجرة لمكان المعصية، وفي هجرة للمعصية، وفي هجرة لعامل المعصية. ابن عمران والأفاضل، الأفاضل عاوزكم تكتبوا الكلام ده لأنه كلام غالي وكلام في فقه عالي. يبقى فيه هجرة باقية وهجرة قد انتهت. التي انتهت هي الهجرة من مكة إلى المدينة خلاص. أما الهجرة الباقية فهجرة مكان المعصية والمعصية وعامل المعصية. في هجرة المكان الأمر سهل ومعروف، في هجرة المعصية برضو الأمر سهل ومعروف. أما في هجرة العاصي أو العامل فهناك تأصيل لا بد منه، اللي هو إيه؟ أن تتوافر المصلحة، أن تتوافر الإيه؟ المصلحة، إن يبقى في هجر العامل مصلحة. لكن إذا لم يكن هناك مصالح شرعية في هجر العاصي فالبقاء على الصلة هو الأولى، فالبقاء على الصلة هو الأولى. يعني نضرب مثالا: رجل له أخوات بنات، هو عندهم محبوب وهو ودود وهو ذو خلق وهو وصال للرحم، وأخواته يحبونه حبا جما، رأى أمرا ينكره عند أخت من أخوات تتفرج مثلا على تلفزيون، على مسلسلات، على أفلام، بتضيع الوقت في هذه المعاصي. طيب، فإذا هجرها، فإذا امتنع عن زيارتها وعن كلامها ردعا لها وتنبيها على خطر فعلها، فبنقول له لازم أن تقف. إذا كان انقطاعك سيقوم سلوكها وسيردها عن هذه المعاصي فنعم قطح، وبالقدر الذي تتحقق به المصلحة. طيب، لا، ده أنا لو قطعتها لن تتغير ولن تترك هذه المعصية، فيبقى الأصل ألا وهو الإيه؟ ألا وهو الصلة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر المرأة، ذكر المرأة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. والمرأة من الدنيا، فيذكر الخاص بعد العام، وذلك لأن أمر النساء أمر خطير، وجاء التحذير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من الفوائد من هذا الحديث فائدة أبثها وأرسل بها إلى كل المسلمين وإلى كل المسلمات، وأخص منهم حملة الإرث عن سيدي البريات صلى الله عليه وسلم: الدعاء. تعلموا أسلوب القرآن، وتعلموا أسلوب النبي العدنان في ضرب الأمثال وإيضاح الكلام بالمثل، فالأمثال محببة إلى النفس، الأمثال شارحة للصعاب، والنفس البشرية جبلت على هذا الحب لهذه الأمثال ولتلك القصص. وربنا جل وعلا في قرآنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، يعلمنا ويربينا جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال القصص: وما قصص القرآن منكم ببعيد، وما قصة يوسف عليه السلام في هذه الصورة الجامعة الماتعة، هذه الصورة التي ابتدأها ربنا سبحانه، نحن نقص عليك أحسن القصص. فعلى الداعية أن يتعلم ضرب المثال، وأن يكون له في هذا المضمار يد يوصل بها، يوصل بها المعلومة، بل ويصل بها إلى القلوب، ويصل بها إلى القلوب. أحباب الكرام، بعد هذه الكلمات الموجزة، وسيكون اللقاء في المرة القادمة إن قدر ربنا وشاء اللقاء، سيكون مع الأحكام المتعلقة بالنية، وستكون المحاضرة يعني شوية كده علمية بحتة وشوية فقهية بحتة. أريد أن أرسل الآن بهذه الرسالة لأهلي، لتاج رأسي وقرة عيني وفخر نفسي، الأبطال الأشراف أهل العزة أهل غزة، المرابطين، المجاهدين. أسأل الله العلي القدير، أسأل الله العلي القدير، أسأل الله العلي القدير أن يربط على قلوبكم، وأن يسدد رميكم، وأن يدحر عدوكم يا رب. أسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تحصي اليهود عددا، أن تحصي اليهود عددا، وأن تهلكهم بددا، وألا تغادر منهم أحدا. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في إخوان القردة والخنازير آياتك، أنزل عليهم صوت انتقامك، مزقهم اللهم، مزقهم كل ممزق يا رب، يا رب املأ قلوبهم خوفا ورعبا اللهم يا رب، وأذقهم أليم العذاب يا رب. نسألك يا الله أن تجمد الدماء في عروقهم، وأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن تسقط السماء من فوقهم، وأن تشفي صدور قوم مؤمنين بهلاك الظالمين المفسدين هؤلاء اليهود الملاعين يا رب. عليك بهم يا رب، عليك بهم يا رب، فإنهم لا يعجزونك. أحبابي الأكارم، عاوز في هذا اللقاء قبل أن أرسل بهذه الرسالة، عاوز أبشر الأحبة وأسأل الله العظيم أن يبارك في ابن عمران، يعني الجند المجهول زي ما بقوله، وهو ليس مجهولا عند الله، عشان تعرفوا أن الأمة بخير، وأن دعائكم لا يضيع هباء. والله سمعت بأذني من يقول ملائكة قتل معنا، والله سمعت بأذني من يقول هذه الكلمة. فأنا أبشر كل مسلم وأبشر كل صادق، بقول لك يا موحد، بقول لك يا موحدة، استبشروا. أصبحت مدنهم يسكنها الأشباح بفضل الله. النهاردة بفضل الله عز وجل رأيت شوارع خاوية ومخيمات خالية لهؤلاء الخونة، هؤلاء الجبناء، هؤلاء الذين هم أحرص على حياة، أحرص على أي نوع من الحياة، هؤلاء الذين، وربي وربي لو قامت الأمة عليهم بالصوت فقط والله العظيم لأهلكتهم. لكن سبحان الملك، سبحان الملك، أننا نعيش الآن في زمن الضعف. مشاهدينا، فصور نشرها الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام لاستهداف الكتائب ومقاتليها في حي زيتون لآليات تابعة للاحتلال حاولت التوغل اليوم، محاولات للتوغل واجهتها المقاومة كما نرى في هذه الصور التي رتبها الكتائب. استهداف لدبابتين مركبة في شرقي حي زيتون في قطاع غزة بحسب هذه الصور التي نشرها الإعلام العسكري التابع لحركة المقاومة بقذيفة ياسين 105 خلال المعارك التي استمرت طوال اليوم. واجهت فيها المقاومة محاولات توغل للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من شمال القطاع. عاوز أشوف الله أكبر، عاوز أشوف الفرحة على قلب الموحدين والموحدات، هؤلاء الذين بكوا على هذه الصور وعلى تلك الجراح التي نراها. بقول لكم شوفوا الخير، قولوا الله أكبر، قولوا الله أكبر. شوفوا، شوفوا الجبناء، شوفوا الخونة. لكن للأسف زي ما قلت، المشكلة مشكلة أمة. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الغمة يا رب. من الشايف تكبير ومن الشايف دعاء لإخواننا وأخواتنا في غزة. فأنا عاوز أقول كلمة لكل الأمة. اوعوا تظنوا أن الأمة هي التي ترونها من هؤلاء المغبونون، هؤلاء الذين لا يعيشون آلام الأمة، هؤلاء الذين تربوا على موائد الشرق والغرب، هؤلاء الذين ما قعدوا على كرسيهم إلا بمساندة هؤلاء، وإلا بعون هؤلاء، وإلا بتأييد هؤلاء. دول مش الأمة، مش اللي الآن بيحتفلوا ويقيموا مباريات وحفلات وجمعوا الداعرين والداعرات وسط هذا الخزي مع هذه الدياسة. دي مش الأمة. الأمة بخير، وقادت عز الأمة ورموز شرف الأمة يقاتلون عن الأمة الآن في غزة، بل ويحققون بفضل الله عز وجل انتصارات. وإن شاء الله إن شاء الله سنسمع وسنرى انتصارا للحق وأهله، سنرى انتصارا للحق وأهله. لكن زي ما قلت في محاضرة حكم الابتلاء وارجعوا لها، دي عطايا من ربنا، والله أقسم بالله دي عطايا من ربنا، أن يميزنا ربنا سبحانه، أن يمحص الصف سبحانه، أن نرى بأعيننا الصادق من الكاذب والمخلص من الدعي، حتى لا تنخدع الناس، حتى يتعرف الناس على معادن الناس عشان تعرفه. كل مسلم وكل مسلمة كان يردد هذه الكلمات التي بثت سما على مسامعنا، إن أهل التمثيل أو أهل الغناء يمثلون القدوة والرموز، والله ما كانوا ولن يكونوا قدوة ولا رموزا، بل هم أهل دنيا وهم من أخس الناس همما. وأنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يرجع للتاريخ عشان ما يستغربش دلوقتي إن في ناس راحين يمثلوا ويضحكوا ويغنوا ويطبلوا ويرقصوا ودماؤنا تسفك. دولي هذا هو دينهم، هذا هو دينهم، وأسلافهم ارجعوا لهم. يوم أن أوقف التمثيل فترة في مصر، خرجوا من مصر وذهبوا إلى البلاد العربية كالكويت وغيرها، بل ومنهم من مثل أفلاما داعرة، أفلاما يعني سبحان الملك لا يقوم بها حيوان، بل ومنهم من تعرى بالكلية من ملابسه طلبا لهذا المال. فأوعى يا موحد وأوعى يا موحدة تنخدعوا في مثل هؤلاء، أوعى تنخدعوا في من يروجوا على أنهم القدوة والرموز والمثقفين وأهل الأدب. لا والله لا والله لا والله، نحن مسلمون ونعرف من هم قدواتنا، نحن مسلمون ونعرف من هم ساداتنا، هم أصحاب نبينا، هم العلماء الذين يسيرون على ضربهم ويقتفون أثرهم في كل زمان ومكان. إلى أهل غزة أقول لكم، أنتم أعزة بالإسلام، لكم العزة والنصر من رب الأنام سبحانه. أبشروا، أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله جل وعلا به الإسلام، وذلا يذل الله جل وعلا به الكفر. فهؤلاء من الكافرين أذلاء، هؤلاء وربي أذلاء، بل وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده، والحديث في الصحيحين. اللهم يا رب، اللهم يا من أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، عليك باليهود يا رب، عليك بأعوان اليهود يا رب، عليك بأنصار اليهود يا رب، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل عليهم صوت انتقامك. فيا أهل غزة أبشروا بقول الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أبشروا بقول الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأبشروا بقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هؤلاء لا مولى لهم، مولانا هو الله، مولانا هو الله، وحسبنا هو الله، والذي سيؤيدنا هو الله، الذي سيسدد رميكم هو الله، الذي سيعينكم وينصركم على عدوكم هو الله. الله الذي قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله جل وعلا الذي قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأبشروا، أبشروا يا قادة غزة ويا جند غزة، يا أهل العزة، أبشروا بموعود الله، أبشروا بموعود رسول الله. لكن أوصي نفسي وإياكم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أن تقفوا مع نيتكم وأن تجعلوها خالصة لربكم ولإعلاء دينكم وللدفاع عن أرضكم وعن مقدساتكم. وأنا أقول لكم: الله معكم، الله ناصركم، الله مؤيدكم، رغم حقد هؤلاء من إخوان القررة والخنازير، رغم هؤلاء من المتخاذلين المتقاعسين. لكن أبشروا، أبشروا وجددوا النية وأحسنوا الطوية، واعلموا أنكم على أشرف ثغر وعلى أعظم ثغر في هذه الأمة. أيدكم الله، نصركم الله، آواكم الله، غلب عدوكم الله، قهر اليهود الله جل في علاه. فيا أهل غزة لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اعلموا أن الله مولاكم، اعلموا أن الله مولاكم، وستأتي البشرى، والله العظيم ستأتي البشرى يقينا في موعود الله، يقينا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى أهل فلسطين أوصي نفسي وإياكم بإخلاص النية لرب العالمين سبحانه، أوصي نفسي وإياكم بأن نقوم لله قانتين، أن نقوم لله تائبين، أن نقوم لله مخبتين، أن نقوم لله متضرعين. واسمحوا لي أن أختم بهذه الكلمات: ويحدثني الصباح إذا تجلى بأن أحيا على أمل جميل. سيأتي الصبح، سينجلي الليل، ستذهب الغمة، ستنكشف هذه المحنة، ويحدثني الصباح إذا تجلى بأن أحيا على أمل جميل، وأن الحزن مهما اشتد يوما فشأن الحزن دوما للرحيل، وأن الحزن مهما اشتد يوما فشأن الحزن دوما للرحيل، سيأتي بعد مر الدهر يوم، سيأتي بعد مر الدهر يوم له طعم كطعم السلسبيل. سيأتي النص، لأنه إنما هو من عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن النصر مع الصبر، واعلم بأن النصر مع الصبر يا أهل غزة، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتم منصورون بعون الله، أنتم منصورون بوعد الله، فالنصر قادم لا محالة. والنصر ليس أن يقتل أبناؤكم أو ترمل نساؤكم، فهؤلاء هم الأصفياء الذين اتخذهم رب الأرض والسماء شهداء، لكن النصر هو موقفكم، هو ما تنالون من عدوكم، هو ما توقعون بهذا العدو الغاشم، بهذا اليهودي، بهذا الحاقد الحاسد، بقتلة الأنبياء، بخونة العهود عليهم من الله العائن. أحبابي الكرام، الآن اسمحوا لي أن نرفع الأكفة إلى الله، أن نتضرع إليه جل في علاه، أن نتجه بهذه القلوب لعلام الغيوب، للملك، للقادر، للقدير سبحانه جل في علاه، أن يدحر هؤلاء من إخوان القردة والخنازير، وأن ينزل عليهم اللعائن، وأن يرينا فيهم الآيات. اللهم يا رب، اللهم يا رب، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وغلقت الأبواب إلا بابك. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، وأمان الخائفين، وملجأ المضطرين، وملاذ المقهورين، يا سامع كل شكوى، يا كاشف كل بلوى، يا رب نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تنصر إخواننا المرابطين في غزة. يا رب انصر عبادك المستضعفين في غزة، أيدهم بجندك، أنزل عليهم ملائكة من عندك، يا رب أنزل عليهم نصرك، سدد رميهم، وحد صفوفهم، اجمع شتات أمرهم، عليك بعدوهم. اللهم يا ذا القوة المتين، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، عليك باليهود، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، أرنا فيهم الآيات، أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا رب، يا رب جمد الدماء في عروقهم، يا رب مزق أشلاءهم، يا رب زلزل الأرض من تحت أقدامهم، يا رب أسقط السماء من فوقهم. اللهم يا رب إنهم لا يعجزونك، يا رب لا يعجزونك، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. يا رب اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اجعل بأسهم بينهم، اجعل مكرهم عليهم. اللهم يا رب رد عليهم أسلحتهم، اللهم يا رب املأ ديارهم نارا، يا رب حرقهم، يا رب حرقهم. اللهم يا رب، يا من أهلكت عاد، يا من أهلكت ثمود، يا من أخذت فرعون وهامان وقارون، عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.